السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في سلسلة الأصول الفاصلة أو الأسس الفاصلة بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، واليوم يمكن اللقاء التاسع في هذه السلسلة. أسأل الله عز وجل أن يعني يستنفع بها وأن تكون خالصا لله عز وجل. بدأنا في الحلقة السابقة في مسألة التوحيد، معنى التوحيد عند أهل السنة والجماعة وعند الأشاعرة، وتكلمنا عن تعريف التوحيد عند الأشاعرة وما عليه من ملاحظات. اليوم إن شاء الله ندخل في التوحيد الربوبية وعند الأشاعرة. وندخل إن شاء الله في مقتضيات هذا التوحيد وما من ملاحظات عليه. وتوحيد الربوبية عند الأشاعرة قد بيناه من تفسير معنى التوحيد عندهم، لما قالوا بأنه وأحد في ذاته لا قسيم له، وقلنا أيضا في واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. وتوحيد الربوبية عند الأشاعرة يعني يعلم من الأول والنوع الأول والثالث في التعريف، أنه واحد في واحد لا في ذاته لا قسيم له، وأيضا هو واحد في أفعاله لا شريك له. وهذا هو يعني معنى توحيد الربوبية عند الأشاعرة، هو توحيد الأفعال وتوحيد الذات. حياكم الله جميعا، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ينفع بكم. نقول توحيد الربوبية عند الأشاعرة يعلم من هذا التعريف الذي قلناه، وهو في المجمل نستطيع أن نقول يعني في مجمل تعريف الربوبية قالوا بما يقول به أهل السنة والجماعة، إلا ما سنبينه من مقتضيات على هذا التعريف لم يقوموا بها، أو يعني قواضح أدت إلى توحيد الربوبية عندهم. لكن قالوا بعمومية ربوبية الله عز وجل وخصوصية الربوبية أيضا لخلقه. عمومية الربوبية أن الله عز وجل خلق مخلوقاته وهداهم لما يصلحهم في حياتهم، مع بقاء هذه المخلوقات تحت قهره وملكه، وهذه فيها هذه تسمى الربوبية العامة لله عز وجل. والربوبية الخاصة وهي اللي هي تتعلق بدلالة الهداية والإرشاد، أو تتعلق بدلالة المكلفين وإرشادهم إلى الحق وإلى الدين الصحيح، مع التوفيق إلى العمل الصالح. يعني هي هداية التوفيق والسداد، كما هي معلومة أيضا عند أهل السنة والجماعة. هذه أيضا لا إشكال فيها عند الأشاعرة، قد قالوا بها، ولقوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه هداية خاصة ليست لكل العباد، أو ربوبية خاصة، ربوبية عامة وربوبية خاصة، هذه لا إشكال في ذلك. وقلنا بأن التوحيد الربوبية عند الأشاعرة هو يسمى توحيد الذات والأفعال، وهو واضح في الوحدانية في الذات والوحدانية في الأفعال. فلذلك تجد عندهم قالوا الوحدانية في الذات كما بينا من قبل، بأنها أن لا تركب من أجزاء، يعني ينفو التركب من الأجزاء وينفو التعدد، أن يكون هناك إله ثاني أو أكثر من ذلك. هذه وحدانية الذات، يعني نفي وحدانية هذا ما تنفيه وحدانية الذات. يعني مقصود عندهم وحدانية الذات أن الذات لا تتركب من أجزاء ولا تتعدد ولا يكون هناك أكثر من إله كما بينا. لكن طبعا هم كما قلنا أيضا في التعريف بأن أدى ذلك أيضا لنفيهم للصفات الخبرية، الوجه واليدين وغير ذلك، بهذه الحجة، وهذا باطل كما بينا. قالوا لا تأثير لغيره في فعل من الأفعال. قالوا لا تأثير لغيره في فعل من الأفعال. قالوا فيستحيل أن يكون لغير الله فعلا من الأفعال على وجه الإيجاد. وهذا أيضا الكلام مجملا يعني نقول به إلا طبعا لنا ملاحظات في قوله كما سنبين لا تأثير لغيره هذه، وسنتعرض لمسألة العادة، مفهوم العادة عندهم والأسباب والمسببات. فهذا إجمال لابد أن يبين ما مقصود بلا تأثير. هو إن كان هذا سنتعرض له في مسألة السبب والمسبب والسبب وغيره، ودي إن شاء الله في القسم الثاني اليوم بإذن الله. لكن نقول بأن ملاحظات قد بيناها من قبل ونكررها، لأنهم لما قالوا تركيب من الأجزاء فقالوا أن هذا إجمال، إجمال لابد فيه من تفصيل. إن قلتم بمسألة التركيب من الأجزاء وحتى لا يكون هناك أبعاد ولا أجزاء ولا تعدد عليها فهذا نقول به. وأما إن كان هذا دعوة التركيب حتى ننفي عن الله عز وجل الصفات الخبرية أو ننفي بعض الصفات أيضا الفعلية، فإن هذا لا يكون حقا بل هو باطل، لأن الله عز وجل قد أثبت لنفسه هذه الصفات، فلا بد من إثباتها على وجه لا يقتضي فيه التشبيه بين الخالق والمخلوق. إذن المجمل عند الأشاعرة في مسألة توحيد الربوبية قالوا بالأشياء المجملة، لكنهم لتوحيد الربوبية كما سنبين لهم مقتضيات، يعني بأن من وحد ربوبية الله عز وجل هناك مقتضيات لهذه الربوبية، وهم قد وقعوا في مخالفات في بعض هذه المقتضيات. فأولا اقتضاء أنك بينهم لم يقولوا بهذه المقتضيات، في بعض المقتضيات لم يقولوا بها أو لم يعملوا بها نقول حتى. فمقتضى توحيد ربوبية الله عز وجل أنك تعتقد أن الله عز وجل انفرد بالرزق، انفرد بالإحياء، انفرد بالنفع والضر، انفرد بالإماتة أيضا سبحانه وتعالى، أن جميع أفعاله سبحانه وتعالى لا يشرك لا أو لا يشترك فيها مع الله أحدا. فهذا هو أصل توحيد الربوبية. ونقول وهذا أيضا يقول أهل السنة والجماعة ويقوله الأشعرية، وهذا الكلام أيضا أو الأشعرة تجد أن كتبهم مليئة بهذا الكلام، يعني يقولون بهذا إفراد الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك، وهذا لا إشكال فيه حتى عند المتقدمين. لكن عند المتأخرين، وهذا هو النكتة في الكلام، أن عند المتأخرين ظهر عند المتأخرين من الأشعرة ظهر ما يقدح في هذا الكلام، في هذا الكلام الذي فيه إفراد الله عز وجل بالربوبية. نعم ظهر ما يقدح عند المتأخرين، وممكن حتى كنا سنفصله عند توحيد الألوهية عندما يأتي، لكن خاصة هذا بدأ ظهر في عصر السبكي، في السبكي والهيتمي ظهر فيه أنواع من الشرك في هذا الزمان، ثم يعني خاصة في، وهذا طبعا مسطر في بعض الكتب في نقلهم لبعض الأقوال والأفعال التي فيها يعني فتح باب للشرك. فنقول إن ظهر في بعض المتأخرين، وأنا أقيد الكلام حتى لأن المتقدمين لم يظهر فيهم هذا الكلام عند الأشاعرة، لكن ظهر في بعض المتأخرين وأيضا في بعض المعاصرين الآن موجود أمور فيها شرك، يعني يدخل فيها باب الشرك في توحيد الربوبية. فيعتقدون أن لغير الله عز وجل ممكن الدفع والضر خاصة من الأموات، حتى قالوا ذلك من الأموات، فهذا فأوجبوا للأموات أنهم يقدم لهم عبادات ويقدم لهم أعمال، يستغيثون بهم، يلجؤون إليهم، يطلبون منهم ذرية، بل قد يقدمون لهم يعني النذر والذبح وغير ذلك. وهذا مما هذه الأعمال مما لا يقدر عليها إلا الله، الأحياء والمواتة والرزق والذرية هذه ليست إلا لله، هذه من ربوبية الله عز وجل. فظهر من بعض المتأخرين أنهم جمعوا أو أتوا ببعض أنواع الشرك في الربوبية مع شرك العبادة، لأنهم جعلوا العبادات تصرف لهؤلاء المقبورين، وأيضا اعتقدوا فيهم بعض الأمور حتى التي فيها الضرر. يعني من المعاصرين يقول بأن الله عز وجل قد جعل للولي، انتبهوا، قد جعل للولي القدرة على إحياء الجنين في بطن الأم. وهذا طبعا هو ما استطاع أن يقول أنه الولي مباشرة، لأن هذا يكون صريحا في الكفر، لكن يقول أن الله عز وجل قد جعل للولي القدرة على إحياء الجنين في بطن، كلام طبعا باطل، يعني ما يقبل فتح باب للشرك. وطبعا هم أيضا يعني جعلوا لهؤلاء المسألة التوسل والاستغاثة بهم. وهذه قد يعني نفصل فيها أكثر في مسألة توحيد الإلوهية، ولكن هذه قواضح في توحيد الربوبية، لأنه جعل لغير الله عز وجل القدرة على فعل أفعال لا يقدر بها إلا الله عز وجل، وهي الرزق والإحياء ومثلا والنفع والضر وغير ذلك. وهذا واضح، وهذا ليس من مقتضيات توحيد الربوبية. مقتضى توحيد الربوبية هو الإفراد لله عز وجل في هذه الأفعال، لكنهم كما قلت هذه الأمور. كما كذلك المسألة التي أيضا تقدح عند الأشاعرة في توحيد الربوبية مسألة الصفات الفعلية، لأنهم أنكروا الصفات الفعلية، لم يقولوا بها الصفات الفعلية لله عز وجل، فلم يجعلوها لله عز وجل، بل جعلوها من متعلقات الإرادة والقدر. يعني قال إرادة المحبة، إرادة الانتقام، إرادة الغضب، وغير إرادة الإحسان، فجعلوا هذه الصفات الفعلية التي هي لله عز وجل ثابتة عند أهل السنة والجماعة من أفعال الله عز وجل، جعلوا هذه الصفات ليست لله عز وجل وألحقوها بالإرادة والقدرة، وجعلوها من متعلقات الإرادة والقدرة دون قيامها بالله. يعني لم يثبتوا أن الله قام بهذه الأفعال، فجعلوها كما قلنا من متعلقات الإرادة والقدرة. والواجب عليهم أن كانوا يثبتوا قيام هذه الأفعال لله عز وجل. وهذا طبعا يعني سيأتي في باب الصفات، لكن احنا نلحقه الآن، لأنه لم يثبتوا الصفات الفعلية ولم يجعلوا الله عز وجل قام بها حقيقة، فهذا إيش قادح أيضا في توحيد الربوبية، لأن هذا من مقتضيات الربوبية. ذلك ابن القيم عليه رحمة الله تعالى قال: فإن قيام الأفعال به هو معنى الربوبية وحقيقتها. ونافي هذه المسألة، نافي لأصل الربوبية جاحد لها رأسا. فابن القيم يقول بأن قيام الأفعال به هو معنى الربوبية، لأن الله عز وجل قلت من الله ربا، فالأفعال التي أثبت الله عز وجل يقوم بها هذه من لوازم ربوبيته أو المقتضيات ربوبية الله عز وجل، أو هي معنى الربوبية وحقيقة الربوبية. فنافي هذه المسألة نافي لأصل الربوبية وجاحد لها رأسا. وهذا نقل عن ابن القيم رحمة الله عليه. إذن أيضا قولهم في مسألة إثباتهم للصفات الفعلية لله عز وجل، هذا كان قاطعا في توحيد ربوبية الله عز وجل. أيضا من مقتضيات ربوبية الله عز وجل أنك تثبت لله عز وجل أنك تثبت أن الله عز وجل مباين عن العالم، وهذا لا يكون إلا إثبات العلو لله عز وجل. وهذا الذي خالف فيه الأشاعرة، بل هم يعني انكروا بشدة على من أثبت العلو من أهل السنة والجماعة. وأن أكبر المسائل التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة مسألة إثبات العلو لله، وهم ادعوا في ذلك التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن الجهة وعن التحيز، حتى أن بعضهم غلا في ذلك وقال: يستحيل على الله تعالى أن يكون في جهة، بأن يكون فوق العرش مثلا أو تحته أو يمينه أو عن شماله أو أمامه أو خلفه. قالوا: يستحيل أن تكون له جهة في نفسه، يستحيل أن تكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو قدام. وهذا لازم، هذا الكلام الذي قالوه إن كنا سنفسر فيه الأسماء والصفات، لكن لازمه بأنه لا يوجد رب. ما أنت لما تنفي كل هذا يبقى لا يوجد رب. ولولا أنهم يثبتون وجود الإله لكان أهل السنة والجماعة معهم كلام آخر، وكان حكموا عليهم بحكم آخر. ولولا أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بأن لازم المذهب لازما أو لازم القول قولا شديدا، ولكنهم غلوا في هذه المسألة جدا وأنكروا على أهل السنة والجماعة، كما سنبين أيضا في عندما نأتي لتوحيد الأسماء والصفات في مسألة العلو. وعدم إقرارهم بعلو الله عز وجل هذا قادح في الربوبية، لأن احنا نقول بأن من توحيد الربوبية تنزيه الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بإثبات العلو لله عز وجل، ولكنهم هم لم يقولوا بذلك، وأهل السنة والجماعة جعلوا ذلك أصلا في هذه المسألة. يعني هم اشتدوا هذه المسألة، لأن حجر العسقلاني يقول: ولو قال من ينسب إلى التجسيم من اليهود لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك، إلا إن كان عاميا لا يفقه معنى التجسيم فيكتفى منه بذلك كما جاريا. والقرطبي أيضا يعني تكلم عن مسألة تكفير من أثبت الصفات والعلو، وقال بأنهم مجسمة، حتى أنه قال: والصحيح القول بتكفيرهم، إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور، ويستتبون فإن تابوا وإلا قتلوا. هذا كلام عظيم. إيش يقولون فيه يكفرونه أصالة. حتى الأهتام الأشعري أيضا قال لو قال وقيل لا يكفر. وطبعا انتقد انتقادا شديدا لابن تيمية وابن القيم، قال وهذا من قبيح رأيهما وضلالهما، قبحهما الله، وهو مبني على ما ذهب إليه والحط على أهل السنة يعني الأشاعرة عنده الجهمية في نفيهم له أي العلوه، وهو إثبات الجهة والجسمية له تعالى الله عما يقول الظالمون. فانظر إلى إلى إلى إلى إلى قولهم في أهل السنة وقولهم على من يقول بالعلو إثبات العلو اشتدوا اشتدادا شديدا. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا العلو وقالوا أن هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى باب في باب الإيمان بأن الله عز وجل على عرشه بان من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه، وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرش فوق سمواته بائن عن خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه، ولا يأتي ذلك ولا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذهب الحلولية وهو قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين. وأيضا عن محمد إبراهيم القيسي قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك قيل له كيف أن أعرف ربنا تعالى، قال في السماء السابعة على عرشه. قال أحمد هكذا هو عندنا. هذا كله نحن طبعا لا نستفيد في ذلك، لكن أردنا أن نبين بأن من لوازم توحيد ربوبية الله عز وجل مقتدياتها بأنك تثبت علو الله عز وجل، وهذا عندهم لا يثبتونه بل يكفرون بعضهم من يثبت ذلك، وهذه من مقتضيات توحيد ربوبية الله الذي لم يقوموا بها حق القيام. أيضا من مقتضيات الربوبية هو أنك كما بينا عند في تعريف التوحيد عند أهل السنة والجماعة بأن هناك علاقة استلزام بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فكل هو توحيد لا يقبل إلا بأن يأتي المرء، لا يقبل الله عز وجل التوحيد من المرء إلا أن يأتي بكل أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وإثبات الله عز وجل أسمائه وصفاته كما جاء في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نقول بأن هناك نوع يقبل ونوع لا يقبل، هذا كله متكامل، فقط هذا تقسيم اصطلاحي للتعليم، لكن نقول أرجوكم بس ارجعوا الأسئلة نخليها آخر المحاضرة، أنا أستأذنكم في ذلك حتى أستطيع أن أتابع معكم، يعني الأراد أسئلة نجعلها في الآخر ونجيب عليها إن شاء الله بعد أن ننتهي من المحاضرة. أنا كل مرة أخبرت بذلك وأؤكد هذه المرة أيضا إن شاء الله. فنقول المقتضيات الربوبية أيضا إثبات العلاقة التي هي استلزام، علاقة الاستلزام التي بين الربوبية وبين الألوهية، ما هي؟ بعنى بمن وحد ربوبية الله عز وجل يستلزم منه الإفراد في الألوهية، من أفرد في الربوبية يستلزم منه الإفراد في الألوهية، وهو توحيد العبادة. والملاحظ على الأشاعرة في مسألة توحيد الألوهية وسيأتي التفصيل فيه عند لقاء توحيد الألوهية أن الكتب عندهم تكاد تخلو من مسائل توحيد الألوهية، ولكن هذا قد يكون بأن له لو أردنا أن نقسم المتقدمين لم يكن هذا الأمر عندهم يعني فيه مخالفات، وهذا واضح لأن أهل السنة والجماعة مع المتقدمين من الأشاعرة لم ينكروا عليهم مسائل في توحيد الألوهية، لكن ظهر الخلاف في توحيد الألوهية مع المتأخرين أكثر، وظهر الخلاف في توحيد العبادة مع المتأخرين. لكن لذلك نقول توحيد الربوبية عند المتأخرين حتى نكون منصفين ولا نعمم الكلام، وسيأتي هذا أيضا تفصيلا عند توحيد الألوهية، لكن نقول بأن توحيد الربوبية عند المتقدمين لم يظهر فيه هذه القوادح في مسألة توحيد الألوهية، لكن توحيد الربوبية عند المتأخرين قدح فيه ولم يأتوا بمقتضياته في مسألة توحيد الألوهية، لأنه كما قلت خاصة في عصر السكي والهيتمي وقعت أمور في الشرك حقيقة، ثم حدث أنهم بعد ذلك غضوا الطرف عن ما كان يحدث من الشرك من علمائهم، وتجد أيضا إلى وقتنا هذا من المعاصرين يكاد لا يتكلمون عن مسائل التوحيد الألوهية بل ينكرون كما سيأتي معنا في مسائل التوحيد الألوهية على الذي يقول بها، ويحرفون بعض المسائل ويصورون للعوام أن هذه لا شرك فيها وأنها على التوحيد، لكن المقتضيات الربوبية أنك تصل بتوحيد الربوبية توحيد الألوهية، وهذا الذي لم يصل عندهم خاصة من المتأخرين، فكان كل هذا قادح في إيش؟ في توحيد الربوبية. وهذا ما زلنا نحن إيش؟ في توحيد الربوبية ومقتضياتها، اليوم سيكون ذلك. ننتقل لمسألة من أهم المسائل التي تقدح أيضا في توحيد ربوبية الله عز وجل. يبقى ما تكلمنا عنه سابقا من مقتضيات ربوبية الله عز وجل، وهو إفراده واعتقادهم في الأولياء واعتقادهم بأن الأولياء قد تكون لهم النفع والضر، فهذه من شرك الربوبية. وأيضا من مقتضيات الربوبية مسألة العلو، إثبات العلو لله عز وجل، تنزيه عن خلقه، وأنه في علو بائن عن الخلق، أي يعني سبحانه وتعالى. وأيضا من مقتضيات توحيد ذلك بسبب توحيد الألوهية بسبب توحيد الربوبية. ثم يأتي معنا مسألة أخرى، وهي عقيدة العادة عند الأشاعرة، والتي ينسحب عليها بذلك العلاقة بين السبب والأسباب والمسببات، الأسباب والمسببات. لكن عندهم شيء هو يسمونه عقيدة العادة. وعقيدة العادة هذه من المسائل القضايا التي اشتغلت في المذهب الأشعري. وإيش يقولون فيها؟ يقولون بأنه لا شيء يؤثر في شيء، لا شيء يؤثر في شيء، ولا علة تؤثر في معلولها. يعني لا شيء يؤثر في شيء، ولا هناك علة تؤثر في المعلول. فيقولون النار لا تحرق، النار أصالة ليس لها أثر في الإحراق. والثلج ليس له أثر في البرودة، والسكين ليس له أثر في القطع. ولكن ما يراه الناس عند تقديم مثلا ورقة إلى النار، فمن إحراق هي عادة وإلف فقط. يعني ليس أن هناك علة في النار تحرق هذا الورق، لا، أنت كل ما قدمت الورق إلى النار العادة التي دائما يراها الناس يحدث الإحراق، لكن الإحراق هو خالقه والله عز وجل، فكلما التقت الورقة مع النار حدث الإحراق دون أن يكون للنار أثر يذكر في هذا الإحراق. هذا هو مفهوم للعادة، يعني بأنك العادة أنك عند تلاقي الورق يحدث إحراقا، أنت كلما قدمت الورقة للنار يحدث إحراق، هذه هي العادة. طب للنار أثر؟ قالوا لا، ليس للنار أثر في الإحراق، لكن هذه أنت ترى ذلك أنك اعتدت أن تشاهد ذلك. وبذلك أشياء عندهم حقيقة الطبائع للأشياء غير موجودة، وهي وحكم أن هذه الأشياء كلها فارغة من القوة وليس لها تأثير، وأن التأثير كله بقدرة الله عز وجل. فأنكروا العلاقة بين السبب والأسباب ومسبباتها، وأن هذا التلاقي ما هو عادة فقط، يعني ليس هناك أي علاقة ترابطية، ليس هناك علاقة ترابطية بين الإحراق وبين النار، بين السكين وبين القطع. ما يشاهده الإنسان بعينه فقط أنت ترى ذلك، لكن قالوا أن المشاهدة دي ليست حجة، يعني أنت ترى أن في إحراق بيحدث، لكن هذه المشاهدة ليست دليل على أن النار هي التي أثر النار والإحراق. لكن قالوا العادة فقط هي التي يحدث فيها ذلك. طب ليش هم قالوا هذا الكلام؟ عشان بس نكون منصفين معهم في جزء وننكر في جزء. هم أساس أصالة هذا القول عندهم مفهوم العادة أنهم كانوا يتناظرون مع الطبيعيون الذين أصحاب الطبيعة، الذين كانوا ينسبون كل شيء للطبيعة فيجعلون للأشياء استقلالا في التأثير، فأرادوا أن يردوا على الطبيعيون الطبيعيين. فلما أرادوا أن يردوا أرادوا أن يثبتوا العكس، بأن الطبيعة هي التي تقوم بالتأثير أو ليس السبب له أثر مستقل. أرادوا أن يبينوا لهم لأن المسألة كلها من عند الله عز وجل، لكنهم لما أرادوا أن ينظرون بدلا من يقف في المنتصف، يعني يقولون كما سنبين عند أهل السنة والجماعة بأن السبب له تأثير، ولكن هذا التأثير ليس تأثيرا استقلاليا، إن الله عز وجل جعل لهذا السبب، جعل للنار الأثر في الحرق. من الذي خلق السبب والمسبب؟ هو الله عز وجل. من الذي جعل هذه القدرة؟ هو الله. فليس للسبب استقلال. هم لو وقفوا عند ذلك لكانوا قالوا بقول أهل السنة، لكنهم انحرفوا إلى آخر الطريق فانتقلوا من النقيض إلى النقيض. فبدل أنهم أرادوا أن ينكروا على الطبيعيون، على الطبيعيين أنه قالوا كل شيء جعلوا فيه استقلالا للأسباب والأسباب مؤثرة بذاتها واستقلالا، فقالوا لا، ليس للسبب تأثير بالمرة، وليس هناك علاقة ترابطية بين السبب وبين المسببات، وليس هناك تلازم ضروري بين الأسباب والمسببات. فكان أصلهم أرادوا أن يردوا على الطبيعيين، لكن هم أصبح عندهم أسباب أخرى بعد ذلك أيضا لقولهم بهذا المفهوم. هم ظنوا بأن بقولهم بهذا المفهوم نزه الله عز وجل على الإشراك في أفعاله وفي التأثير، أرادوا أن يفردوا الله عز وجل في توحيد الربوبية، توحيد الأفعال، على أنه لا تأثير في الكون إلا لله عز وجل وإفراده بالحكم وبالخلق والإيجاد والتأثير. فقالوا لو قلنا بأن للأثر للسبب أثر سيخدح ذلك ويكون شرك. يبقى أصبح هذا أصل عندهم بعد ردهم على الطبيعيين. ثم قالوا أيضا لو قلنا بأن هناك علاقة ترابطية بين السبب وبين المسببات، أسباب والمسببات، لأدى ذلك إلى إنكار النبوات، لأن النبوة على قولهم خوارق للعادات. فلو قلت بأن في علاقة ترابطية، كلما وجد السبب وجد المسبب، كلما وجد النار وجد الإحراق، فكيف ستثبت النبوة؟ ما هو النبوة خارقة. يبقى أنت كده لو قلت بهذه العلاقة ستنكر النبوة. فإذا يتلخص لنا أولا أنهم سبب وقوعهم في هذه الإشكالية ردهم على الطبيعيين الذين قالوا باستقلال الأسباب وأن السبب يستقل ولو تأثير، فأرادوا أن يرد عليهم أن يكون أن هذا لله، فغالوا في ذلك فلغوا أو ألغوا أو أنكروا وجود العلاقة الترابطية والسبب والمسبب والعلة، وجعلوا المسألة على العادة فقط، وده هناك ليس هناك ربط لا علة ولا معلول ولا غير ذلك. ثم قالوا أن هذا تنزيه لله عز وجل على عدم الوقوع في الشرك، حتى لا يكون هناك مؤثر مع الله. لو تفتكروا في أول الحلقة لما قلنا تعرفهم، لما قالوا أنه لا بلا تأثير إفراد الله عز وجل في أفعاله بلا تأثير، وقلنا بلا تأثير فيها إجمال، لابد أن نبين هل تقصد تأثير مستقل، فنقول به نعم، أو تقصد تأثير خاص كما كأن الله عز وجل يجعل قدرة للسبب على في في في في المسبب أو في المسببات، هذا أيضا نفوه بحجة عدم الشرك. ثم الثاني عندهم أنه إذا قلت بوجود العلاقة الترابطية بين السبب والمسبب، أسباب والمسببات والعلة والمعلول، سيؤدي ذلك لإنكار النبوات التي هي خوارق للعادات عندهم. فكيف الآن أنت ستثبت النبوة لأن العلاقة ترابطية؟ فكيف أن العلاقة بعد ما أثبتها ترابطية بين العلة والمعلول أن يأتي أنك تثبت النبوة التي هي خارقة بعد ذلك؟ سنرد على ذلك، سنبين الآن المفهوم عندهم. طب هذا المفهوم كما اعتدنا ان احنا ننقل كلام المذهب، أئمة المذهب عند الذين قالوا هذا الكلام توثيقا، حتى لا احد يقول من اين اتيت بهذا الكلام. هذا من بدانا السلسله ان كل اساس بنتكلم عنه بناتي بنقلات من المذهب يدل على ما نقوله، حتى لا يكون يعني اتهاما لهم. فالغزالي يقول ايش؟ الاقتران بين ما يعتقد في العاده سببا وبين ما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا، بل ليس هناك علاقة تسببية بين السبب والنتيجة، بل كل شيئين ليس هناك ذاك ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر، ولا نفيه متضمن لنفي الآخر. ما زلنا مع الغزالي. ويقول وإذا احتج عليهم إنسان بأنهم يرى دائما الاحتراق يعقب النار والإسكار يعقب الخمر، تعللوا، أنا آسف هذا ليس بالكلام الغزالي، هذا الكلام ليس بالكلام الغزالي، قالوا لا نعم هذا كلامه. قالوا لا، إن ذلك لا يرجع إلى تلازم بين الأسباب الطبيعية، إنما هو نتيجة الاعتياد من رؤيتهما معا. يبقى هو الغزالي بيبين أولا، يثبت أن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا. لا ده ما فيش، العلاقة دي مش موجودة. طيب إيش هتفعلوا لما نقول لكم بأن النار بتحرق والإسكار يعقب الخمر؟ قالوا هذا لا يرجع، هو يقول هذا لا يرجع إلى تلازم بين الأسباب الطبيعية، وإنما هو نتيجة الاعتياد من رؤيتهما معا. يعني أنت بتعتاد لما واحد بيسكر بيشرب خمر يسكر، ما لهوش علاقة. طب لو واحد يودي ورقة للنار بتحترق، ما فيش علاقة، هذا اعتياد فقط. هذا قول الغزالي. أما البقلاني يقول إيش؟ إنما هو مشاهد في الحس، لا يوجد ضرورة ولا وجوبا، وإنما هو يجري مجرى العادة، بمعنى وجوده وتكراره على طريقة واحدة. يبقى ما فيش تلازم، مسألة العادة بتحدث، هذه عادة فقط بتحدث، ما فيش علاقة، ما فيش علة ومعلول، ما فيش سبب ومسبب. ثم يأتي الغزالي فيقول كلام أوسع مما قاله أولا، يريد أن يقول إيش؟ إن التلازم بين الأسباب الطبيعية ومسبباتها هي عادة، مش علاقة ترابطية، مفيش علة ومعلول، لا دي عادة فقط. يقول إيش؟ الاقتران بما هو لازم لها، اللازمات، قال اللازمات يجوز أن تنفك عن الاقتران بما هو لازم لها، بل لزومه لحكم العادة. اللازمات يجوز أن تنفك عن الاقتران، يعني مفيش علاقة سببية موجودة، مفيش علة ومعلول، لا ده يجوز تنفك. ممكن الورقة تروح عند النار والنار ما تحرقش، وممكن الورقة تروح عند النار والنار تحرق. ده أنا هقول أكثر من ذلك، هم يقولون أيضا ممكن السيف يقطع الرقبة فيموت، وممكن يقطع الرقبة ولا يموت، سيأتي الكلام في ذلك. يجوز أن تنفك عن الاقتران مما هو لازم لها، بل لزومه لحكم العادة. يبقى اللزوم ده مش في سبب ومسبب، مش لنعلة ومعلول، مفيش ترابط، لا العادة فقط. وقال البغدادي إيش؟ وأجازوا، أي الأشاعرة، أن يجمع الإنسان بين النار والقطن والحلفاء فلا تحرقها على نقد العادة. ما هو الآن مفيش تلازم، فممكن نجيب نار ونحط قطن معاه فلن تحرقها، لأن مفيش علاقة مسببة عندهم، لأن وهذا على نقد العادة، يعني العادة ممكن تنقد. فهو كلامهم هذا أن ليس هناك لأي ظاهرة طبيعية شيء خاص بها، يعني ليس في الخمر إسكار عنده، وليس للنار إحراق. ذلك هم يقولون إيش؟ إن كل ما عندك أنت، إيش الدليل عندك لإثبات هذه العلاقة؟ المشاهدة. ما هو أنت ما عندك، هو يقولون ما عندكش دليل غير المشاهدة، والمشاهدة التي أنت تراها هذه لا تكفي أن تكون حجة. فالغزال يقول إيش؟ فإن اقترانها بما سبق من تقدير الله سبحانه يخلقها على التساوي، لا لكونه ضروريا في نفسه، بل في المقدور خلق الشبع دون الأكل، وخلق الموت دون جز الرقبة، وإدامة الحياة مع جز الرقبة. يعني إيش؟ أن هو لغى خلاص العلاقة السببية، فيريد أن يقول بأن الله عز وجل هو اللي بيقدر كل شيء. إحنا موافقين على ذلك، إن الله بيقدر كل شيء، خلق السبب والمسبب. لكن إيش قال؟ لا ده ليس ضروريا هذه المسألة، ده ممكن الواحد يشبع دون أن يأكل، وممكن يخلق الموت دون جز الرقبة، يعني هو يموت بدون حتى جز الرقبة، بل ممكن قال وإدامة الحياة مع جز الرقبة. يبقى ما تقدرش تقول إن هو مات بسبب جز الرقبة، لأن دي علاقة سببية، وهم ينكرون كل بقى سببية في القرآن كما سيأتي. لا ما في، ما تستطيعش أنك تقول بأنه مات بسبب جز الرقبة، لا ده هو يعني يقول بممكن، لأن دي عادة ما فيش سبب، هي عادة، إذن فممكن تحدث الحياة مع جز الرقبة، وممكن يحدث الموت دون جز الرقبة، وممكن الإنسان يشبع بدون أن يأكل، ويرتوي بدون أن يشرب ماء. فهم الآن نفي السببية والعلية واضحة جدا في المذهب الأشعري. بل هو يدعي البغدادي يقول إيش؟ ذهب إلى إجماع ما أدري من أين جاءوا، قال بأن أهل السنة هم يرون أنهم أجمعوا على أنه لا أثر البتة للطبائع، وضللوا من قال باختلاف الأجسام لاختلاف الطبائع. ده من المبالغة في ذلك، منعوا الأشاعرة أن يقال إيش إن هذا الشيء احترق بالنار، لكن يقول لا احترق عند النار. وارجع لكل كتب المعاصرين منهم ستجد هو يتكلم على أن السبب عند الشيء ليس بالشيء، يجعل السبب يكون عند الشيء وليس بالشيء، فلا يقول الشيء احترق بالنار، لا احترق عند النار. لما تقدم الورق عند النار خلق الله عز وجل الحلق الحرق فاحترقت. لذلك الغزالي يقول إيش، فقد تبين أن الوجود عند الشيء لا يدل على أنه موجود به. هذه الخلاصة بقى. أن الموجود عند الشيء لا يدل على أنه موجود به، لأن ما فيش سببية ما فيش علة. طب ليش قال؟ قال لأن الأدلة الحسية المشاهدة هذه لا تكفي عندهم في الإثبات، يعني لا تكفي أنت تراه بعينك الآن في الإحراق أو في الإسكار بسبب الخمر، قالوا هذه لا تكفي في إثبات باب السببية. وهذا كله تعاملوا معه في آيات القرآن في مسألة نفي باب السببية، وكل ما ترتبت نتائج على أسباب لا يقولون بها، حتى لو كانت تجارب علمية وأدلة عقلية أيضا لا يقولون بها، لأنهم يقولون إيش الأدلة العلمية لا تثبت ولا تنهض لإثبات السببية، ولا الأدلة العقلية ولا الأدلة العقلية. يبقى إذن الأشاعرة نفوا المشاهدة بالحس أن تكون سببية، نفوا حتى الأدلة العلمية التي قالت بأن ممكن تكون هذا الشيء سبب لهذا الشيء بالدليل العلمي، وحتى المنطق، يعني المنطق لما جاءوا في المنطق قالوا المنطق يقول لا يعترف بدوران، بدلالة دوران شيء مع شيء ودوام اقترانه بحبي على كون صلة أحدهما بالآخر، أو أن صلة علة لمعلومة. يعني هم يقولون المنطق كمان عندنا لا يقول بذلك، لا يقول بدوران بدلت الدوران شيء مع شيء ودوام اقترانه على كونه صلة أحدهما بالآخر، صلة العلة بالمعلوم. فنفوا دليل المشاهدة، ونفوا أن يكون العلم دليل، ونفوا أيضا المنطق على أن هناك علاقة سببية. وهذا كل ما نقلناه الآن إثباتا لما يقولون، ليس تجني عليهم هم، هذا الكلام الذي قاله الأشاعرة في مسألة السببية. فهم برروا ذلك ليش؟ لما قال الشهرستاني قال سار أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى إلى أن أخص وصف للإله هو القدرة على الاختراع، فلا يشارك فيه غيره، ومن أثبت فيه شركه فقد أثبت إلهين. يبقى هذا الذي قلناه في الأول، هم أرادوا ظنوا بأنهم سينزهون الله عز وجل عن إثبات أن هناك، لو أثبت بأن هناك أثر للسبب حتى لو الأثر هذا بقدرة الله عز وجل أنه خلق في السبب، هذا سيكون شركا عندهم، لأن أخص وصف كما قلنا عندهم للإله هو إيش؟ القدرة على الاختراع. بل هم لما أرادوا أن يعرفوا لا إله إلا الله عرفوها بالقدرة على الاختراع، لقد اختار الله عز وجل. فقالوا إذن لو قلنا بأن السبب له تأثير فقد وقعنا في الشرك وأنه أصبح إلها. هم أرادوا أن يحافظوا على أخص وصف لله تعالى، فلم ينصبوا لغيره صفة القادرية ولا الفاعلية ولا الإحداث، قالوا لأن ذلك لا يليق بالله عز وجل. ولا يعني أنا أريد بس لا ندخل في ترابط أخرى، لكن هذا يدخل في معنى الكسب عندهم في القدر بعد ذلك. يعني لأنهم يقولون بأن الفاعل العبد لا يفعل حقيقة لكن له كسب، أراد أن يفروا من الجبرية فاخترعوا مسألة الكسب، وطبعا القدرية أيضا، فقالوا لا ليس بفعل حقيقة لكن فيه كسب، شيء اسمه الكسب، وهذه سنوينا إن شاء الله في القدر. هو يريد أن يقولون إيش؟ لا أثر لقدرة الإنسان في فعله إلا الاكتساب فقط. كل هذا عندهم حتى لا يقعوا احذر عشان البطاريه بس مظبوطه. كل هذا حتى لا يقع انه لو اثبتوا بان هناك قدره او تاثير سيكون هذا من باب اثبات قدره مع الله عز وجل فيقع فيه في الشرك. طيب ما حكم الأشاعرة؟ احنا بقينا الآن ليش وقع في هذه الإشكالية؟ ما حكم الأشاعرة على من قال بمخالفتهم في هذه المسألة، مخالفة عقيدة العادة هذه؟ يعني ايش كيف ينظرون الأشاعرة على من يخالفهم في عقيدة العادة؟ هم قالوا اولا ان لابد من لوازم التوحيد ان يعتقد المرء في عقيدة العادة هذه، ولذلك هم ومسألة السبب ونفي مسألة السببية، بل قالوا بأن التوحيد لا يتم ولا الإيمان إلا على إنكار السببية. عندهم التوحيد والإيمان لا يتم إلا بإنكار السببية، وأنك تفصل بين النار وبين فعلها، وبين الموت وبين جز الرقبة، وبين الخمر وبين الإسكار. طيب ما حكمكم يا أشاعرة على من قال بغير هذا القول؟ أقوال قسموهم لفرق، بعضهم حكم بالكفر على من أثبت السببية، ونقل البوطي قال قد ثبت بالدليل القاطع على ما قلناه، فقد كانت جحود ذلك كفرا بإجماع المسلمين على من يقول من الكافر إلا من أثبت علاقة السببية. والدليل القطعي قال الذي على ما ذكرناه هو عدم نسبة التأثيرات إلى السببية، يثبت السببية يترتب عليه الكفر بالمعجزات والنبوات. ذاك يقول ولعلك تسأل بعد استعمال المسلم ألفاظا، بعد هذا أن يستعمل ألفاظا تعبر عن سببية بعض الأشياء، فيقول مثلا كقول القائل لقد نفعني هذا الدواء وشفاني هذا الطبيب، ويقول وأين الزرع بكثرة الأمطار. هذا غير مقبول عند الأشاعرة هذه الكلمات. قال فإن هو يقول في الجواب إذا كان هذا صاحب اعتقاد بتأثير واحد في هؤلاء فهو كافر بالاتفاق. فماذا احنا معك في هذا؟ من اعتقد بأن الدواء هو الذي يشفي بذاته بتأثيره، أو المريض هو الذي شفى استقلالا، أو أن الماء استقلالا هو الذي ينبت، نعم هذا معك إلى هنا. ما هذا أهل السنة يقولون به، أهل السنة يفرقون، وقفوا في المنتصف، قالوا لا تأثير للسبب، تأثير استقلالي أو بذاتي، لكنهم لم ينفوا أن للسبب تأثير قد خلقه الله عز وجل فيه كما سنبين. هم أول هذه الأولى لا إشكال فيه، إحنا معكم في ذلك. لكن هو يقصد بذلك إيش؟ مش مسألة الاستقلال فقط، ده يقصد التأثير بالكلية. لذلك هو يقول انه لا، ما فيش وسطيه بين الله وبين هذه النتائج. يعني لما يقول بان الماء لا ينبت الزرع، وان الدواء لا يشفي، وان او لا ليس له في الشفاء، والطبيب وجوده كعدمه، اصبح وجود الماء كعدمه عندهم فبالنسبه للانبات، وجود الدواء كعدمه بالنسبه للشفاء، وجود الطبيب كعدمه بالنسبه للاشفاء. ليش؟ لأن ليس هناك علاقة بين السبب وبين المسببات. وهذا الكلام إشكال كبير وقع فيهم أيضا، لذلك سننقل قولهم في التفصيل على الطوائف عندهم الذي يرونه في مسألة إثبات من يثبت السبب والمسبب. فقال إبراهيم البجوري فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع. إذا أول طائفة عندهم، فقال أو لقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان. يبقى الأولى ونحن معكم فيها، بأن من ظن بأن السبب مستقل كالنار والسكين والأكل والشرب يؤثر بذاته، لأن هذا جعل أن هذه استقلالا، نقول هذا الكفر. طيب، لكن في طائفة ثانية قالوا، أو من قال لقوة خلقها الله فيها، يعني ربنا جعل في قوة للنار بتحرق، قوة للسكين أن يقطع، قوة للماء أن يرتوي به المرء، قوة للطعام أن يشبع. قالوا ففي كفره قولان، والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق المبتدع. ومن اعتقد أن المؤثر هو الله عز وجل لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل، وربما جره ذلك إلى الكفر، فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة. وهذا يبين لك ليش هم قالوا أيضا من أسباب اللي قالوا فيها بهذه العادة عندهم، ظن منهم بأن من أثبت هذه العلاقة بين السبب والمسبب سينكر معجزة النبي. هذه الطائفة الثالثة قالوا بالجهل، إن لو اعتقد بأن المؤثر هو الله لكن الله عز وجل جعل بين السبب والمسبب تلازم. ثم قال ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها الناجي إن شاء الله تعالى. ده الرابع اللي هو إيش قولهم، من اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا، يعني ما فيش ربط، ما فيش علة ومعلوم، ما فيش سبب ومسبب، شيء عادي. لما ترى النار أنت ترى الإحراق، لما تقرب بس فقط الورقة عند النار ما فيش تلازم، دي عادة، بحيث يصح تخلفها لأن تخلفها عندهم هي المعجزة الأنبياء. قال هو الناجي، يبقى أصبح عندهم أربع فرق. الفرقة الأولى اللي اعتقدت بأن السبب مؤثر، النار هي اللي بتحرق بذاتها وغير ذلك حتى لنا نعيد، والسكين تقطع بذاتها، قالوا هذا كفر بالاتفاق. الثاني، الطائفة الثانية عندهم الذين قالوا بأن الله جعل هناك قوة للنار للإحراق وقوة للسكين للقطع، اختلفوا في الكفر، بعضهم قال الكفر وبعضهم قال الفسق والابتداع. والطائفة الثالثة عندهم أن المؤثر هو الله لكن هناك جعل بين الأسباب والمسببات تلازم، تلازم ارتباطي، علة ومعلول، لكن المؤثر هو الله عز وجل بحيث لا يصح التخلف. الذي قال لا يصح التخلف يعني النار تحرق والسكين يقطع، ما فيش تخلف، لكن الذي يخلق التأثير هو الله عز وجل، قالوا جاهل. والرابع هو قولهم هم، وقالوا جاهل ويؤدي إلى الكفر. الرابع قالوا بأن من قال بأن الملازمة عادية مفهوم العادة هذا هو الناجي عندهم. فهذا حكم الأشاعرة على من ناقد قولهم بمفهوم العادة أو مفهوم نقد ونفي السببية التي بيناها. لكن نبين إنصافا، لأن ننقل نقل علمي منهجي، أن من الأشاعرة من قال بقول ثاني غير هذا القول، حتى الغزالي نفسه الذي قال بالقول الأول قيل أنه قال في البداية في بدايته بالقول الأول هو بنفي السبب والمسبب، له قول ثاني أيضا بقول أهل السنة فيه ولله الحمد. ف قال حتى نقله البوطي عن الغزالي، قال أن الإمام الغزالي رحمة الله عليه لا يرى تنافيا بين أن تكون الأسباب الكونية جعلية وبين أن يكون فيها تأثير أو دعه الله عز وجل فيها يسلبه عنها عندما يشاء، وهو يرى أن هذا هو الحق. بوطي ينقل عن الغزالي ذلك، يعني قال أي أن المسألة ليست مقارنة مجردة. فإذا هذا يبين لأن الغزالي كان متردد في هذه المسألة ومتردد في قوله بعقيدة العادة، فانتقد مبدأ النسبية وآخر قوله هذا القول. حتى انه قالوا نقلوا عنه بانه يؤمن بالاسباب قول والادويه اسباب مسخره لعلم الله تعالى كسائر الاسباب. فكما ان الخبز دواء الجوع وكل ذلك بتدبير مسبب الاسباب ولله الحمد. فهذا قول ثاني للغزالي وافق فيه اهل السنه والجماعه، وان كان له قول اولي، لكن المعتمد عندهم في المذهب هذه النظريه. لكن انا ابين بان حتى نقول قد نقلنا ما لهم وما عليهم، بان منهم من رجع عن هذا الكلام الغزالي وقال بقول اهل السنه والجماعه في هذه المساله. القول الثالث اللي هم قالوا به انه جعلوا الاقتران ضروري، اللي هي الفرقه التي جعلت الاقتران تلازما ضروريا بس، ولكن الاسباب لا تؤثر الا باذن الله تعالى، فمتى صحت الاسباب ترتب عليها المسبب ولا تتخلف المسببات الا بنقد او نقص في هذه الاسباب، هم سموها فرقه جاهله بهذا الاعتقاد الذي اعتقدوا بضروره الاقتران. ولكن الرد عليهم نقول لهم: اليس هذا الاقتران يمكن، الضروره هذه يمكن تتخلف، يعني التلازم هذا؟ نعم، لو شاء الله عز وجل فلا فعلها كما فعل مع إبراهيم عليه السلام، قال يا نار كوني بردا وسلاما، وهذا يدل يرد عليهم دلالة صريحة من الكتاب كما سنختم بالأدلة إن شاء الله في الكتاب. كوني بردا وسلاما، يعني الله عز وجل جعل، يبقى هذا دلالة على أن النار أصلا بتحرق، والله عز وجل أراد لها ألا تكون بردا وسلاما على إبراهيم، حتى أن قالوا في بعض نقل التفسيرات بأن يعني الحبل أو الوثاق الذي كان يتقيد اللي كان في يد إبراهيم عليه السلام هو اللي حرق وانفك، وإبراهيم عليه السلام لم يمسه شيء. فإذا حتى لو قالوا بدلالة الاقتران هذه، قالوا الاقتران ضروري، يقولون لو صحت الأسباب ترتب المسبب، إن جاء مانع لا يقع هذه العلاقة وهذا حدث، فلا إشكال في ذلك، فكيف يقولون عنهم بالجهل؟ ثم الطائفة الرابعة عندهم هي المرضية عنها الذي قد بيناها. طيب، لا شك بأن هذا الكلام يعني فاسد وباطل ولم يقبله أهل السنة والجماعة أصالة من بداية من قولهم بمفهوم العادة. كلمة العادة أصالة هذه قد تجوز أن تقال على المخلوق، أن المخلوق يكون له عادة. أولا العادة هذه فعل وضعي، يعني يقول جرت عادة فلان أن يفعل كذا وكذا، يريد أو غالبا يفعل هذا الفعل، لكن في حق الله عز وجل هذا اللفظ لا يقال، يعني استخدامه عند في اللغة لا يكون أدبا أن ينسب إلى الله عز وجل، يعني لا يقال لله عادة. فالعادة ملكة بيكتسبها الفاعل وتوجب تكرار الفعل منه على الأكثر، لكن ممكن نقول في حق الله عز وجل أن نستخدم السنة كما قال سبحانه وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالأليق في ذلك والصحيح أن أردنا نتكلم في حق الله عز وجل أن نقول بالسنة ولا نقول بالعادة، لأن حتى العادة لم تطلق في الكتاب ولا في السنة. فهذا أولا في المفهوم، في اللفظ الذي قد جعلوه. لأن الله عز وجل وخلق المسببات، ولا يصح أن يطلق على خلق الله عز وجل للأشياء أو الأسباب المسببات أنها عادة، ولا على الأمور الطبيعية التي في الأشياء أنها عادات وأن أثرها يبقى مستمر ما بقيت. وهذا الاختراع عندهم باسم العادة ليس له وجود، لم يكن في الكتاب ولا في السنة. فنقول هذا الاعتقاد مخالف لما جاء به الكتاب والسنة، وهو نفي الأسباب والمسبب أنها تكون لها صلة. وهذا قادح في توحيد الربوبية الله عز وجل، لأن كما قال ابن تيمية من أعظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحيد إهام الناس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار، جعلوا إنكار الأسباب من أصول التوحيد عنده، أو يعني من تمام، مش أصول، من كمال التوحيد عنده. وبينا طبعا اختلافهم في مسألة الإيمان والكفر عندهم. لذلك قال ابن تيمية: من قال بأن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله عز وجل بها المخلوقات ليست أسبابا، أو أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد الاقتران العادي كاقتران الدليل بالمدلول، فقد جحد ما خلق الله عز وجل وشرعه من الأسباب والحكم والعلل. وهنا المقصود في مسألة مقتضيات توحيد الربوبية، من قالوا بالسببية فقد جحدوا فيما خلقه الله عز وجل، أنكروا من خلق الأسباب والحكم التي والعلل لله عز وجل. فهو قال: ومن لم يجعل في العين قوة تمتاز بها على الخد تبصر بها. ما أنت الآن نفيت أن للعين قوة على الخد، لأن العين قوة للإبصار، وأن للأذن قوة في السمع، فأصبحت العين كالخد، إيش الفارق؟ ما لهاش أي شيء تفعله. فهذا يقدح في حكمة الله وفي خلقه وفي شرعه من الأسباب التي قد خلقها سبحانه وتعالى. من يعني لذلك ائت بقى بثمرة هذه الإشكالية مع من تدعوهم إلى التوحيد. تصور كده أنت الآن بتأتي بواحد مش مسلم وبتدعو للتوحيد، وتكون مثلا من الأشعرية، فتريد أن تدعو للتوحيد، فتقول له: من توحيد الربوبية ومن كمال التوحيد عندنا أن تعتقد أن ليس هناك علاقة بين السبب والمسبب والمسببات، أسباب والمسببات، ولابد أن تعتقد بأن النار لا تحرق، وأن الماء لا يغرق، وأن الخبز لا يشبع، وأن السيف لا يقطع، وأنه لا تأثير لشيء من ذلك البتة، ولا لهذا السبب أثر، وليس فيه قوة، وإنما الخالق سبحانه وتعالى المختار يشاء حصول كل هذه من الآثار عند ملاقات النار مع الورقة والسيف مع السكينة مع اللحم والماء مع الشرب والطعام مع الجوع، وأن هذا هو التوحيد، وأن هذا هو إفراد الله عز وجل بالخلق وبالتأثير. هل يتصور أن في أحد سيدخل الإسلام لما يسمع هذا الكلام هيقول: إيش المجانين دولت؟ ده بيقولوا كلام أصلا من أين أتوا به؟ لا يمكن لعنده عقل يعني أن يقبل هذا الكلام، بل ضعاف العقول سيفرون منهم ولا يقبلون منهم كلام، بل هذا هو عين إساءة الظن بالتوحيد، وهذا هو عين تسليط أعداء الإسلام على المسلمين. لكن لما تقول لهم هذا الكلام، وأن ما قل هذه صبرة مهمة جدا في مسألة التوحيد، ما قالوه كله مناقض لمسألة العادة، كلها مناقضة ومبطلة لما جاء به القرآن، لظاهر القرآن. فالله عز وجل قد ربط بين الأسباب والمسببات شرعا وقدرا، وجعل الأسباب محل الحكمة في أمره الديني والشرعي وفي أمره الكوني القدري. يعني الله عز وجل جعل الأسباب محل حكمة في أمره الشرعي اللي هو الأمر الديني والأوامر الشرعية، وأيضا في الأمر الكوني القدري. وانظر إلى آيات كثيرة فيها الباء السببية، قال سبحانه وتعالى: أنا أقول بأن باب السببية وجاءت الآيات كثيرة في القرآن بإثبات باب السببية وسببية الشرط والجزاء وغير ذلك. فهم يقولون ساووا بين أهل السنة والجماعة، فرقوا بين الوجود عند الشيء لا يدل على أنه وجود موجود به. هم يقولون قد تبين أن الوجود عند الذين منعوا باب السببية وقالوا قد تبين أن الوجود عند الشيء لا يدل على أنه موجود به، هم أرادوا أن يفرقوا، فمنعوا أن يكون ماء السماء سببا في إنبات العشب، مع أن الله عز وجل يقول إيش وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هم منعوا إجراء باب السببية. ذلك الحقيقة قولهم هذا معذرة، أنا أعلم أن أنت ضعيف، بس أنا قربت على الانتهاء، سامحونا، ما أدري إيش المشكلة. أنا أحاول يعني نوفر بعض النت. أعتذر لكم على مسألة النت حقيقة، لكن إحنا قربنا إن شاء الله. فنقول هم الذين منعوا أو أبطلوا باب السببية أضحكوا الناس. قلت لكم لو جئتم بأحد تكلمونه على التوحيد فتقول له عليك حتى تؤمن بالتوحيد أنك لا تؤمن بهذه باب السببية، وتقول بما نقلناه بتميش، يقول تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع، فأضحكوا العقلاء على عقولهم، أضحكوا العقلاء على عقولهم. وأنت لما تنكر باب السببية وتنكر بأنه ليس هناك أسباب ولا قوة ولا طبائع، وأن الله يفعل عندها لا بها، الله يفعل عندها لا بها، فهنا لا فرق لا بين قادر ولا عاجز، خلاص. الله عز وجل يقول فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، ويقول في قوله تعالى فأحيا به الأرض بعد موتها، وقالت سبحانه وتعالى يهدي به لمن اتبع رضوانه، قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، دلالة أن الله عز وجل يخبر أنه يحدث الحوادث بالأسباب. فأنت الآن عندما تقول بهذا المفهوم تناقض ظاهر القرآن كل هذه الأدلة، بل أنت تناقض مش القرآن فقط، ده أنت تناقض أيضا القوانين العلمية لو قلنا بذلك، لأنك هتعطل ذاتية الشيء، مش هتجعل الأشياء حقيقة. ما هو أنت لما تقول بأن النار لا تحرق أصلا، إيش الفرق بين النار والثلج؟ مفيش فرق. إيش فرق بين السكين والشيء الطري أو الشيء اللي هو يعني لين؟ ما في شيء فيه. لذلك هذا نقد لظاهر القرآن، نقد حتى للقوانين العلمية التي تجعل الأشياء ذاتية الأشياء لها طبيعة قد خلقها الله عز وجل فيها. لذلك هناك فرق أن نقول بين فعلت به وفعلت عنده. هم أرادوا أن يقولوا لا السبب وفعلت عنده، نقول لا، فيه فعلت به وفيه فعلت عنده. فالقرآن عبر عن الباء في محلها بعند، وأيضا عبر عن الباء بالسببية، فلا يمكن أنك تستبدل هذا وهذا. يعني ما أدري لقب كام أن هذا العقيدة ليست عقيدة أهل السلف الصالح، ما وجدنا أحد من السلف الصالح قال بهذا الكلام في القرون الخيرية. فهم يقولون بأن العبد يفعل حقيقة، وأن له قدرة واستطاعة، ده لو كان عبد. ويقولون أيضا لا يمكنون تأثير الأسباب الطبيعية، بل يقرون بها بما دل عليه الشرع والعقل، ويقولون بأن الماء ينبت الزرع، وأن الله يخلق السحاب بالريح وينزل الماء بالسحاب، ولا يقولون بأن الطبائع الموجودة في الخلقات لا تأثير لها، لا يقولون بأن لا تأثيرا لفظا ومعنا، لكن يقول أن هذا التأثير تأثير الأسباب في مسبباتها، والله خالق السبب والمسبب، وهذا هو الضابط عندنا بأن ليها لأن هذه المخلوقات تأثير الأسباب في مسبباتها، ولكن الله عز وجل هو خالق السبب والمسبب. ف فالسلف يثبتون فاعلية للقدرة للإنسان وأثرا للأسباب الطبيعية، ولكن يشترطون عدم الاستقلالية لهذه الفاعلية وهذا الأثر، وهذا الذي خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. بل أن الله عز وجل قد بين بأن حتى مع الشيطان، قال سبحانه وتعالى: هذا من عمل الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان، وعلى ذلك قال: كل من عند الله. فأثبت أن لهذا المخلوق أثر وتأثير، ولكن كله من عند الله عز وجل. فالعباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويكفرون ويفسقون ويؤمنون، وكل هذه إرادة كونية لله عز وجل، لا تغادر إرادة الله عز وجل. طيب، خلاصة الكلام حتى نختم فيما قلنا ورد النهائي عليهم، أن الأشاعرة يثبتون التلازم العادي فقط بين الأسباب والمسببات، ليس ترابط ولا علة ومعلول، تلازم عاديا عادة، بمعنى أن المسببات تحدث عند الأسباب لا بالأسباب، المسببات تحدث عند الأسباب لا بالأسباب. فالاحتراق لم يكن بسبب النار ولا هي لم تؤثر شيء. قلنا لماذا؟ قالوا: لو أثبتنا ذلك لو قلنا بوجود شريك مع الله عز وجل في الأفعال. وقالوا ثانيا: لو قلنا ذلك هذا يثبت التلازم، لو أثبتنا التلازم بين الأسباب والمسببات أنكرنا النبوات الثابتة بمعجزات الرسل، لأن معجزات الرسل خوارق مخالفة للعادة. فلو وجد التلازم بين السبب والأسباب والمسببات لما صح هذا التخلف بينهما، فإذا لن نقول بالنبوات، لأن النبوات إيش أو المعجزات النبوات إيه؟ بأنه حدث شيء خارق عندهم تفسيرهم في خارق للعادة. فلو قلنا بالعلاقة التلازمية الترابطية يبقى هنا لن نستطيع أن نثبت النبوة، هو في ظنهم، مع أن هذا الكلام مردود عليهم سنختم به إن شاء الله. فنقول الرد على الأمر الأول والثاني بأن الأمر الأول لا يستلزم، نحن لو أثبتنا بأن للأشياء والمخلوقات تأثير، ما دام هذا التأثير ليس استقلالا وأن الله قد خلقه في هذا الشيء أو جعله قوة في هذا الشيء، هذا لا يستلزم وجود شريك لله عز وجل في الأفعال، لأن الله عز وجل لا يشارك أحد في أفعاله، وهو الأسباب خلقها الله والمسببات خلقها الله عز وجل، ولا السبب يعني يأتي بتفسير بتأثير إلا بعد أن يكون الله عز وجل قد خلق هذا التأثير فيه. وإن أراد الله عز وجل أن يتخلف هذا السبب لتخلف كما تخلفت النار عن حلق إبراهيم عليه السلام. فهذا التلازم، وهذا الذي نرد عليه في مسألة النبوة بقى، هذا التلازم الموجود بين السبب والمسبب صح أن يتخلف، صح ممكن أن يتخلف إن أراد الله عز وجل به أن يتخلف، وهذا التخلف نقل بالذي استدللتم به عليكم في النبوات. طب أين في العلاقة العادية عندكم دليل على المعجزة؟ ما هو ما فيش معجزة، لو كان ما فيش، إذا كنت بتقولوا بأن هذه مسألة عادية وليس فيها تلازم، يعني النار ممكن تحرق وما تحرقش وممكن يحصل جذر الرقبة ولا يموت وفي حياة، يبقى الآن ده أنتم هذا الذي عليكم، ده أنا معناه أن بأنكم لن تستطيعوا أن تثبتوا المعجزات النبوات، لأن ما فيش شيء تخلف، ده هي عادة حدث لم تحدث لا إشكال فيها. لكن لو قلنا بقولنا بأن هي في تلازم بين السبب والمسبب، فإن تخلف السبب عن المسبب دل ذلك أن الله عز وجل أراد أن يري الناس آية وشيئا مختلفا، فتخلف السبب بتأثيره ليبين أن هذه معجزة للنبي. وهذا الكلام ردا عليكم، بل أنتم كلامكم نقيد يعني يرد به عليكم، وهذا يعني آخر الكلام في مسألة مفهوم العادة. وطبعا ثمرت ذلك يعني بأنهم أنكروا أفعال كثيرة جدا، كما قال البقلاني، قال في كتاب الانتصار في القرآن: نحن ننكر فعل النار للتسخين والاحتراق، وننكر فعل الثلج للتبريد، وفعل الطعام والشراب للشبع والري والخمر والإسكار، كل هذا عندنا باطل، يقولون محال ننكره أشد الإنكار، كل هذا عندهم باطل أشد الإنكار، حتى يقولون أن هذا كانوا تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وكل شراب أسكر حرام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المسكر حرام، يعني في شراب مسكر، وأنتم تقولون لا، الإسكار ما جاء بعد الخمر ليس له علاقة به، هذه عادة فقط. هذا الكلام من أبطل الباطل قد بيناه، حتى لا نكرر. وقد هنا هذه آخر الكلام في مسألة مفهوم العادة وهي قاضحة أيضا في توحيد الربوبية عند الأشاعرة، نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن توحيد الربوبية عندهم، وإن شاء الله يكون الأسبوع القادم ندخل في توحيد الألوهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.